الصلاة والسلام على سيدنا الآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نبرة درسنا؟ من نبرة درسنا؟ أسماء الأربعة أنتم كتنا لازم بين علوه وقربه وعجليته وأبديته وقوله تعالى وهو بكل شيء عليم. كذنا من زمرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى إني لوي الله قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم يمي لو بالثاني قرن. وقوله تعالى يجي الله قال وهو بكل شيء عليم الله كل من جري وقال يمي لو يا الله قال أي قد أحاط ما لسن في فتر الدجن أي قد أحاط بأرجت أكابوان علمه يجيت أكين وقت أكابوان بكل شيء كل من جري أكابوان ما لسن وهو بكل شيء عليم الله كل من جري وقال لمالك أي قد أحاط مالتن بأرجت أكابوان علمه يجيت أكين وقت كابوان بكل شيء كل من جري كابوان كل من يوقال مالتن من الأمور الماضية يلفون من جزية وقال والحاضرة يهونون من برزنتين من يوقال والمستقبلة فيوشرون من يوقال لمالك وهو بكل شيء عالي مالك لجزم لم يتوقعوا من جزم كل من جزية وقال بهل من جزية يلفون من جزية الحاضرة بهون من ساعات والمستقبلة وديكت من مكستون من جزية يوقال أي قد أحطوا بأرجب أكبر علمه يجتاش الوقت بكل شيء كل من جرى أكبر من الأمور الماضية يلفتن قدوش والحاضرة بهم ساعات يلفتن قدوش والمستقبلة يودفتن قدوش الله كل من جرى وقال ومن العالمي عالم داخلي ومن العالمي العلوي يلاين يونم عالم يوقوال والسفلجي يتاش يونم عالم يوقوال الله ومن الظواهر ومن الظاهر جلسون كلا يلون من جرى وقال والبواطن ركيكون مصورون من نجري وقال الله لا يعزب عن الزم عن علمه كالسوء قلب نسقال ذرة بالنين فكر في الأرض بمجرم ولا في السماء بسماء النيالة كالسوء قطوط يلمامك ومن الظواهر قلت يهون نجرات السلمية وقشوها والبواطن ركيك الناس ور يهون نجرات السلمية وقشوها لله لا يعزب عن علمه كالسوء قطوط يلمامك سلم مثقال ذرة بالنين فريت أصل في الأرض بمجرم يلا ولا في السماء بسماء يلا كبالنين بتشل كسمم كسوقة شهونة من المين بمن بمن بإحاطة الرجل وهو بكل شيء عالم إحاطة زمانية وإحاطة مكانية إحاطة زمانية من ملو سمو سناك إحاطة زمانية الأول والآخر إحاطة المكانية الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يملو أهل لا يمل النجر كل النجر يوقع البشار اللي منه من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة كلهم يعلم الله والشاهد يمنا جنو مسكر من الآية الكريمة وين مسكم والشاهد من الآية الكريمة كذلك تكبر الثاني كذلك يمنا جنو ندب بوينت من جنو إثبات هذه الأسماء الكريمة أن الذين يتكبروا الله سيانه وشاكبتنا أصل كلنا لله لا الله المقتضية يمي تقومنا بوسط أشياء يهون لإحاطته الله يتكبب مهون بكل شيء كل من يجري يتكبب مهون أقوام يهون عرات سموت سمتمرنا والشاهد يمنا جنو نتب من الآية الكريمة كذلك تكبر الثاني يمنا جنو نتب من جنو إثباته مع الرجاجات أذيتنا هذه النجهن على أسماء سياميوت على كريمة يتكبر سياميوت سنأذيتنا لما نشو لله يا الله يهون من الله شو بوستاتو المقتضية أقوامي نشو أقوامي نشو بوستاتو أقوي دوال من اللي دوال نجي سياميوت لأحاطته الله يتكبر مهون بكل شيء كل من نجري يتكبر مهون أقوامي نشو نجي سياميوت زمانا بجزم يكبب مهنو ومكانا ببوتان يكبب مهنو وابتلاعا بأوقتن يكبب مهنو وتقديرا بموسن يكبب مهنو وتقديرا بماستنا برنا بماستنا قدم اتشبك سينينا يكبب مهنو بالنزبارات يعني ناقين يعني هذه الأسماء الكريمة الأربعة نزع عرفت في يانوس الأول والآخر والظاهر والباطن عندهم عالم من الرأس لسنا المقتضية أقوامهم لإحاطته الله يكبدهم بكل شيء كل من يكبدنا زمانا بزمن ينجمرا يمشي الرشاب لن جزين وهنا ثم أبقى ومكانا ببوتان سن الملكة الظاهر والباطن كلاين كتاك مرأة يكون موقعات كما جمّرهم كفيتم يوقعون سنجيه قررنا قريلا زوريون كلهم من نجر يوقعون مالا بغوتهم كلايكتاج بجزيهم كفيت كهالا كلهم من نجر يوقعون حاطتي بكل شيء زمانا بجزيهم ومكانا بغوتهم وطلاعا بما وكل وتقديرا بما وسن وتدبيرا بما استناقدنا بما استنابر بما استدادر تدبير بما استنابر تعالى لإله جال هون جيتاكين وتقدسه كما أمر بس كبدلتنا كعيد أدى نفقه جهتهم علوا كبيرا علوا يبلاي مهنن يبلاي هنا كبيرا هل لك النت يبلاي النت تبونا صفال جهتهم تعالى لئنا هجال هنا وتقدس أرطال مالك من جهتهم كمن يقرران جهتهم كبدلت يقرران جهتهم كبدلت يقرران جهتهم علوا كبيرا علوا يبلاي مهنن كبيرا هل لك يبلاي النت يستغونات تخيال لو جيتانا خيال لو جيتاتنا النزيهن فالنزي سيانو سيسألنا الرجال لما ما هو الشاهد كتب على سكاوس من هذه الأسماء الكريمة فالنزي سيانو سيمنا قين يوم الجنة الله هلو من نجر كم جمع رم كم الرشان بغوتان بجزين بغوتان بمنم لا تخاف بمهنونا قين يلا وقوله سبحانه قلتنا يكران وقوله سبحانه قراتي تقبل جيتاتنا اندهلال وتوكل سمكا محمد على الحي الذي على الحي انجزيم هي وبهن وجيتا علي سمكا الذي يهجيتا لا يموت انجزيم مما يموت بهن وجيتا علي سمكا اني اوات احد شنو الى سوى النبي عليه الصلاة والسلام الله وقول سبحانه وتوكل سمكا على الحي انجزيم هي وبهن وجيتا علي الذي يهجيتا لا يموت مما يموت بهن وجيتا علي سمكا إلى سوى مليون على الصلاة والسلام وقوله يميلون قال النال وهو الله الحكيم إبدن يو فراج السنة الخبير قدعو سن مسترات وصلفلو من يقوم السنة خبير علم أن خبير الله يعلم علم مالك الظاهر والباطن كل يمنو الخبير مالك يسرم بربرو يمنو فلذي علم مالك خبير أوسو علم مستعلم علم مالك من مالك وسنم وجنن يميوق مالك نو كل نجر يميوق عالم خبير مالك دغمو الخبير او العالم في بواقي من اشياء نجراتوتين مستر يميوق مالك نو خبير يالو مستر لا بيتا تديوتالاچو عالم يالو دغمو ظاهرن باطنن مسترن يميوق عالم يالو ሁለቱን يفكك خبير يالو ግን مستر واقي ብቻን የሚሆነው ظاهرن አይፈكك عالمن አይፈكك عالم ግን ማንን يفكك خبيرن يفكك ሁለቱን يميوق ظاهرንም باطنንም يميوق مالك نو عالم مالك خبير مالك دمو باطن من يملك مالك لذلك العالم عالم يملك خبير نيزال خبير جن عالم حيز من الله لغل الشيخ ودم عبرار يوم نيزال وتوكلت مكا يا أيها النبي أنت نبي هوي وتوكلت مكا نبينا كيف تبالك فكذلك نحن من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام نتوكل على الحج الذي لا يموت وتوكلت مكا على الحج من جزي يمهي أبوه نجيس عليه تمكا الذي يا جيتا لا يموت يما يموت بهنو جيتا لي سمكا ابدا زنت عالم بما يموت جيتا لي سمكا اي توويس اصدقى مالك توكل مالك اي توويس اصدقى امورك قدائهن عصال لفستو اليه لا الله ستو لا الله ستو لا الله ستو قدائهن عصال لفستو اي توويس توكل مالك اي توويس امورك ودايهن عصار لفستو عاستجا إليه ودي جيتا ودي إلا حجال ودي هونو جيتا من جزي المدن ما يموتو جيتا عصار لفستو فتوكل لغة توكل مالك ريت القمون سنة وتوكل مالك التفويض نجراتنا عصار لفو مستث مالكم ودايهن عصار لفو مستث

لا يكون إلا لله لا الله إنجي لما نم ما يستثب لا نتوكل على الملائكة ولا نتوكل على الأولياء ولا الأنبياء ولا المرسلين ولا محمد عليه الصلاة والسلام ولا على إبراهيم ولا على عددنا بقدرتنا ما نمك ولا على عدتنا بمسار ما نمك ولكن نتوكل على الحي الذي لا يموت سليل من نمك أرنني يا والله يقول الله تعالى عندما قال صحابة محمد عليه الصلاة والسلام يوم حنين تاريخ قال لك يهونين زمكا جزي نبي مكا كتبت بوهلا ودي حوازين ودي بنو سكفو سنتن سيلو وراسهم شاغنت ودي أطره لكشنا سيلو أكثر شيء كمدينة ولكي شيء كمركا يزوي يتقواز يامل والله لن نغلب اليوم من قلة داري بكتر معنى كان نشن نفن مالو لمن أطره لكي شيء مالك جزوف تورمو يسن سنكو اندها لسو الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين منالو زاري بكتر معنى كان نشن نفن مالو فنفكو بقول بس من تجذبو يهونين جزي إن يبر الجانا شوف تأت فلم تغني عنكم جمعكم قدراتكم من ما انتن على جانا شوف نبر عندهم وضاقت عليكم الأرض مريد أذباتكم بما رحبت سفي كمهون وغير النشو سبتن قوات أصاباتكم دندر براتكم وفا قدر هذا الموانو والله ثم وليتم مدبرين جربات التنسي شاشتو لا سوال الله جربات شاشتو شاشتو ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين بأمانيا بنبي لي اركاتا مرقاجاتا الله ورده وأنزل جنودا لم تروها إن أنت يما توقعتو لأن أنت يما يتايو تدروتين هذا النبن الله سوكا سماي ملايكوش مرتو فزامو هلا شنكو قدر اندزير مريت أبدا بحثة أطره بتشكين عليو وفي هذه الساعة نحن لا قوة لنا ولا عدد لنا ولا نتوكل على أسلحاتنا مسترن للمنية ومسترن للمن جسم للمن ولا على الصوارخ إنها مسايل من للمن ولا على قنبلة النووية إنها عودة من مسترن للمن ولكن نتوكل على الله الواحد الأحد الذي يقدر على قسم الجبابر الذين يفعلون ما يفعلون ينفرتن ينفروا عنه ينفر جر باي مصدر حيال الناس يالو جيتا نتوكل عليه هذا اللي بس لا إن مكمل والله نتوكل وندعو نعرف على هذا في هذه الساعة فهم ساعة فكم من إخواننا فجنوا سنت اللي تسافرنا وكم تفلوا وكم تفل عليهم وكم ضربوا وكم من امرأة جردت من نقابها أمام المحكمة نوكل لهم كله نتوكل على الحي الذي لا يموت ليس لنا عدد وليس لنا قوة وليس لنا حيلة إن شاء الله نتوكل على الله ولا ينافي الأخذ والتوكل على الله فالله لا يمنكك مالك نوع عينته من أنواع العبادة كعبادة عينته تستندن وهو واجب واجبنا منكك فالله لا واجبنا من نكات بكاء تقبله ثمبلو من نكات قدرون الله لا سبت بلو قسمانت عدلنا ولا ينافي عيسارة من نكات الأخذ ما يازل متأك أمن بالأسباب مكنايته السن متأك أم غير إجاج ما يكرن بل يتفق معاه إن دون كسبب غير الجنين تماما ملو بمول فتفك الملو بمول اسمان مال إن شكنا لن كريم عدلنا دعاننا درقالن إن انكسات قسالن أنتم مولا نقدو نجير الجرك تصريح الجادرات جنزبي يانك تحقق كرفا ما دلقيني الله أنت مسمر مراج هي سران مرتونا متع انت كنت تبلو مسكيلي ويزن بلو يهون راسنا أحسنو مرتمة هذا التوكل ليس توكل عندهم طعنا في الدين لو جنون راسو هذا قوست مكتتنيه سبب على من كسابر الله قال باسيني الله ايه امت عن بقاء انا امت عكونا ما قيكونا قيني اللي زنبلو كنت يلما رنسو عالم أيها ربما نيوم بنقدم عالم بقراءة عالم بدعوة عالم أيها تنكفات بس ترفع ما درجي مالكم فرزي توكل ولا ينافي هاي تقررم على الأخذة متك أمن بالأسلاف سبب وكم متك أمن هاي تقررم بل إن دوم من دوم يكتفيك مع كالسجار يسمان مال تماما ملوبة ملو يسمان مال ملوبة ملو يسمان مال توكل كدر جبت دار خنك فكاسي دار يهون من قصة قصان لبت يهون نجر من قصة قصان لبت كنش نجمه ما دارون؟ إنه سببون من كاف بالتانجي؟ ከጀርባ ያለው ፍሬውን የሚያመጣው ማን ነው? አላህ ነው። አላህ ነው። وخص ليل للنذب وتعالى صفه الحياه የህይወትን ባህሪ ወይንም ደግሞ ምን ግዜም ህያው የሚል ነገር አመጣ። ተመለከቱ ተወኩል ምን ጋር ነበር መያዝ የነበረበት? ለሱን መለከት በዛ ሀያልና ቀዲር አላኩል ሸይን ቀዲር فتوكل على الحي ናለ ምን ግዜም ህያው በሆነው ጌታ ላይ ተመካ። ለምን ምን ግዜም ቻይ በሆነው ጌታ ላይ አሸናፊ በሆነው ጌታ ላይ ቀውይ በሆነው ጌታ ላይ ተመካላለ። ምክንያቱም ስንመካ አንካራ የሆነ ነገር ነውና የምንፈልገው። ለምን እንደዛ አለ? على الغني አይደለም ያለ فتوكل على الغني او فتوكل على القادر او فتوكل على ذي القوه المتين ይሄን ለምን አላለም? ለምን ሀጅ የሚለው ህይወት የሚለው ነገር መረጠ? አላህ ሲያምን ተመካፊ በሐጃሉ ጌታ ላይ على كل شيء قدر በሆነው ላይ ለምን አላለም? ለምን ሀያ ህይወትን ለምን መረጠ የሚለው ነው እሳቸው ያሉ። وخص عليك ارجو تناገረ صفه الحياه الحج የሚለው ያላህን ምን ግዜም ህያውነትን ተናገረ። ይሄ ምን መስላችሁ? ኢሻራ ጥቆማ እየሰጠን ነው። الى ان الحج ምን ግዜም ህያው هو الذي እሱ ነውና የተቆበ የሚተማመኑበት ሀይ ሆነ ጌ ሀይ ሆነ ነገር ነውና ቁዋ ብቻውን አያስተማመንም ተቆራጭ ሊሆን ይችላል። ምን ግዜም ህያው የሆነ ነገር ግን ምን ግዜም አንካራ እንደሚሆን حدا اولى ይታወቃል። ለዚህ ነው ህይወትን መርጦ على الحج የሚለው ነው የጌታችንን ስም ብቻ ያመጣ መርጦ ከሌሎች ይያመጡ። አገላለጽ እኮ ከሌላ ጋር ነበር አይደል የሚሄደው? ስናስበው ጠንካራ በሆነው ሀያል በሆነው ጌታ ላይ አሸናፊ በሆነው ጌታ ላይ ተመካ ነበር አይደል የሚባለው? የሚመስለው እንደዛ ነበር። ኦ እሱ ለምሳሌኛ ሰው ውስጥ እኮ ስንናገር ኦ እሱ ሀብታም ነው እሱ በጣም ጉልበት አለው ሰው ይፈራዋል እሱ ጋር ተጠጋ ነው የምንለው። እሱ በሱ ተመካ ጠንካራ ነው ጥንካሬ የሚባል ነገር ጋር ምን ህይወት ጋር አይደል የምናያይዘው። ወላኪን አላህ ሲናገር فتوكل على القدير ሳይሆን ያለው فتوكل على الحي ነው። ምን ግዜም ህያው በሆነው ላይ ተመካ። وخص لي صفه الحياه ህይወት ስለ ህይወት የምትገልጸዋን ባህሪውን የሱን ስያሜ አመጣ። ኢሻራ ይሄ ጥቆማ ነው እየጠቆመን ነው ምን እያመላከተን ነው? الى ان الحي الى ان الحي ምን ግዜም ህያው የሆነ ነገር هو الذي እሱ ነውና የተቆቢ የሚተማመኑበት እሱ ነውና ሲተህፊል المصالح የሚጠቅም ነገር ለማግኘት የሚተማመኑበት ምን ግዜም ህያው የሆነ ነገር ነውና ነው። ለዚህ ነው ህይወትን ይመረጣል። الحي የሚለውን ስያሜ ለጌታ ያመጣው هو الذي من جزئ من هياوي هون نجر نونا يوثق به يمتمامن بس من بمادرس في تحصيلي بمادينت المصالح تقم يالو النجر بمادينت يمتمامن بس من جزئ من هياوي هون نجر لاي سلا هون على الحج يملون فهو متاتنتنون سمون يمرضوا ولا حياته هوت دغمو يلم على الدوام زنت عالم هوت يلم الا لله لجيتاشن انج سبحانه راس لتغباو جيتاشن ولا حياه هيوت يلم حياه يلم حياه يلم على الدوام زنت عالم ميقوي حياه يلم الا لله سبحانه لجيفاتكم يجي واما الاحياء هيوت ያላቸው ሰዎችنا ወልዮችن رياቶችن ملائكهዎችن ማንንም ታላላቅ ሰው ሁሉ ባላህብቶችን ምንም ይሆነ اما الاحياء እነዛ ህይወት ያላቸው አልሙንቀጢዓ حياتهم ህይወታቸው ተቆራጭ ሆነችውማ فانهم الناس اذا ماتوا خيموتوا باع يباكنوا يقرال يتوكلوا عليهم بالنسبه لاي في مكه ينبره كله باكنوا ميدا لا يقرال لمن لان حياتهم منقطعه ذوتاتهم تقرعنا ما يستمامن منن يلم يمكوبت تنجت يهدا عباد عفتامون متمكابت كهونه هيموت يومنا نجا يموتان نجا كوراش جات تقرامتان هيدسوتو فكذلك اخوك الكبير حلاق وندمن كاله يموتان አጎትም ካለ ይሞታል። ولكن من يتوكل على الحي الذي لا يموت فتحصيل المصالح ليبا عيبكن مثل ما يتقن باك ነው ይቀር። ለዚህ ነው ولا حياته هو تلم على الدوام زنت على ميقوي هو تلم الا لله لجيفاتن سبحانه راسه تغباو جيفاتن واما الاحياء ذوت ያላቸው ማሰዎች المنقطعات تقرጭ ሆነቹ حياتهم ذوታቸው تقرጭ ሆነቹ ማሰዎች فانهم الناس اذا ماتوا في موتوا ضاع باكن ይቀራል ለየተወከሉ የተመካ አለይህም በእነሱ ላይ የተመካተው ባክኑ ባዱጂ ይቀራል እነሱ ሲሄዱ። ስለዚህ والشاهد من الآيات الكريمة كذلك هون كقرانا تنقص የምንረዳ የምናገኘው ነጥብ ምንድነው? ወተወከል على الحي الذي لا يموت كملوا የምናገኘው ነጥብ ምንድነው? ان فيها الذك انقصص اثبات الحياه من جزئ حيوانتن اطلقوا لنا الكامله

ማንንም ዳዕዋ ይደረግለታል የተቀበለ ይቀበላል ያልተቀበለ አይቀበልም ከውኑ ይማነት ይሄ ነው ያለፈው አምር الكون وامره الشرعي ስለዚህ ፈራጁ አላህ ነው የአምር الكون እንታዊ በሆነ በጻፈውና በወሰነው በዛም እሱ ነው ፈራጁ وامره الشرعي ሸርዓዊ በሆነም ትዛዙ እንደሱ እሱ ነው ፈራጁ ተገዱ ጾሙ ዘካውጡ እያለ ይሄን ፈክም የሚፈጠው ማን ነው አላህ አምር الشرعي ይባላል አምር الكون ይምንድን ነው አልኳችሁ አምር الكون እንት ያለፈው ነው አምር الشرعي ደግሞ በቁርአን በሐዲስ ነው አምር الشرعي በሁለቱም ፍርድ የሚሰጠው ማን ነው? አላህ ነው። አምረን ከሆነ ይማለ ሳንፈልገው የሚመጣ ነገር አለ። ውፍረት፣ ቅጥነት፣ ርዝመት ምን ሀብታምሁን መድህየት ምን የምንላቸው ነገራቶች አሉ። ኢማም ማግኘት አለ ማግኘት አህሉ ሱና መሆን አለ መሆን አህባሽ መሆን ተፈጽሞ ነው። አምረን ከሆነ የአምረ الشرعي ፈአምረ الشرعي ማ አላህ አባሽ ነው አይደል? አምረ الشرعي في الدنيا والآخرة ዘብጥሽም ወጣኒ ሁለተኛው አንደኛው አንሁ الحاكم በአይና خلقي በፍጥረታቱ መካከል በይል ፍርድ ተጽፎ ነው በጥንታዊ ፍርዱ በሸርዓዊ ፍርዱም በዱንያም በአኺራ ወጣኒ ሁለተኛ ትርጉሙ حاكم ማለት በባለፈው በፍትህ ፈራጅ ብለን ነው የምናልፈው ማለት ነው ያሁኑ ደግሞ አንሁ المحكم አረጋጋ محكم አጥባቂ ማለት ነው ነገራቶችን የሚያጠብ ወይንም ደግሞ ጥበብ የሚሰራ ማለት ነው محكم ማለት አልሙስኪን አረጋጋጭ ሆነ ለልአሻ ነገራቶችን አረጋግጦ የሚሰራ ማለት ነው አረጋግጦ የሚሰራ ማለት الذي يضع الاشياء في موضعها ነገራቶችን በቦታቸው የሚያስቀምጥ ማለት ነው ሙጥቂን ማለት ነው ነው በሚነሰራው ነገር ሙጥቂን ከሆነ የሚነሰራው ነገር ያምራል የተዋበ ነው የሚሆነው የሰማይ አሰራር የምድር አዘረጋል የሰው ልጆች አቋም የእንስሶች አቋም ሁሉም በቦታው ያምራል እንደተፈጠረለት ከብት በሁለት እግሩ ቢቆም ኖሮ ታም ተብራል አይደል እንዴ እኛ እንደ ከብት እንደዚህ ብንሄድ ያስጠላል በቃ ሁሉንም ነገር እንደ መሆን ባለበት ቦታ ስላስቀመጠው ውበት አለ። ሁሉ ሸይን አንድ ሰው ላይ ሰፊያ ፍጫ ካየ እዛ ፊት ላይ ቀጠል ያለ ፍጫ ፍንጠብቱ ኖሮ አያምርም ነበር። በቃ ለእያንዳንዱ ነገር የሚሄድለት ነገር ነው የሰራለት። አልሙስኪም አልሙስኪም አልሙስኪም አንሁ አላህ አልሙስኪሙ ጥበብ የሚሰራ ጌታ ነው አልሙጥቂኑ ነገራቶችን አረጋግጦ የሚሰራ ጌታ ነው ለአሻ ለጉዳዩ አረጋግጦ የሚሰራ ጌታ ነው አላህ ማእኹዙን የተወሰደ ነው ሐኪም ያለው ከምን ምን አልሕክማ ጥበብ ከሚለው የተወሰደ ነው ወሄ ጥበብ ማለት ደግሞ ወዱኡ አልአሽያኢ ነገራቶችን ማስቀመጥ ሲማዋዲዒሃ በቦታዋ ማስቀመጥ በቦታዋ ማስቀመጥ ነገራቶችን በቦታው ማስቀመጥ በቦታው ማስቀመጥ ጥበብ ማለት ይሄ ነው ከሌኩ ጥበበኛ ነው ስንል በስራ የእጅ ስራ ሊሆን ይችላል የንግግር ሊሆን ይችላል ንግግሩ መናገር አለበት ቦታ ነው የሚናገረው ቁጣ መቆጣት አለበት ቦታ ይቆጣል ለዘብ ማለት አለበት ቦታ ለዘብ ይላል ዝም ማለት አለበት ቦታ ዝም ይላል ከዚህ ህክማ ዳዕዋ ምራቱ ህክማ አለው ስንል ሁሉንም በቦታው ነው ህክማ ዝም ለመለሳለት ብቻ ሳይሆን لكل مكان ولكل مقام مقام ለእያንዳንዱ ቦታ የራሱ አጣባል አለው ያን ነገር መጠቀም ወደው الشيء في موضعه في مواضعها ነገራቶችን በቦታቸው ማስቀመጥ በንግግርም ይሁን በድግ ተሆ ስብሃና ጥራት የተገባው ጌታችን አልሐኪሙ ጥበበኛው እሱ ነው አልሐኪሙ ፈራጁም እሱ ነው በእነ ኢባዲ በባሮቹ መካከል الذي ይህ ጌታ ለሁ الحكمة ጥበብ ለሱ ነው في خلقه በመፍጠርም እሱ ነው ጥበብ في خلقه በመፍጠርም ጥበቡ እሱ ነው ለምን እንደፈጠረን وامره ሲያዝም ትእዛዙ እሱ ነው እሱ ነው ሶ ስብሃና ጥራት የተገባው ጌታችን አልሐኪ ሐኪም ማለት ምን እንደናልኳችሁ ፈራጅ ወይንም ደግሞ ሐኪም ማለት ጥበበኛ ሶ ስብሃና ጥራት የተገባው ጌታችን አልሐኪ ልጅን ሰጪ ፈራጅ ጥበበኛው እሱ ነው በእነ ኢባዲ በባሮቹ መካከል አለዲ ያ ጌታ ለሁ الحكمة ጥበብ የሱና ከخلقه ከመፍጠሩ ምን እንዳሰበ ለሱ ነው ወአምሪ ታዝም ለምን እንዳዘዘ ህክመው ለሱ ነው ያለ ህክመ ተፈጠረ የለም ግን በጣም የረከሰ የምትለው ዝም ምንም ጥቅም የለውም የምትለው በጣም ብዙ በቆሻሻው ያሉ ተላክሎች ነገሮች ህክማሉ ዝም ብሎ አይደለም የተፈጠሩ ለሱ ህክማ ለሁ ህክማ ይሄን ነገር ለምን እንደዚህ አደረገው አንልም የአላህን ጥበብ እናስተነትንበታለን እንጂ ለምን አደረገው አንልም ህክማ ምንም ለአበት የተፈጠረ ነገር የለም ሲخلቅ ሲፈጥርም ለጥበብ ነው ወአምር ሲያዝ ለምን ሶላት አዘዘ እክሲ ሶላት ከሶላት በፊት ውዱ ማድረግ ከውዱ በፊት ሲንጃ ማድረግ የነሳሰሉ ነገራቶች አሉ። አለ ህክማ ህክማ ከዚህ ከጥሎ እንድናጠብ ከዚህ ከጥሎ ራስ ማስ ባበስ ምንም ዝግዛግ ብንመታውሳ لمن يسرعون هذا الدبر حكمة إيه لمن زبوطة فترة حكمة إيه من قشعة نقول لمن فتروا له حكمة حكمة له سازم حكمة له في فترة حكمة له الله لم يخلق شيئا عند نجر على فترة من الله عبسا عنده بك الجيب الحوات هيفتروا نجرين إمنا وبقام قشعة من يسأل الله نجر بقام هنا ما يتم يسأل الله نجر على ولكن في خلقه له الله سبحانه في فترة له حكمة سبب الله لم يخلق شيئا من نمل جرى الفترة عبثا بتعوتها بتعند زمدر الفترة ونجر له ولم يسرع جند قم على مسأم الله إلا ما هو يهون النجر انت عين المصلحة راسو تكمي الله النجر انت على جزم سجدو تكمي الله زكاو تكمي الله انجزها دلقو تكمي الله كزمو تكلكم تكمي الله عاتك أبرتو تكمي الله اختلاط أساريبو تكمي الله إجام داندو نجر لفو حكمة كجربة الله تكمي ولم يشرع الله الكرد أمهد إلا ما هو يهون النجي عين المصلحة رأسه تكم يعلو النجر عين المصلحة يتكم عين بكا بلير يهون النجر نعزز الله الخبير ما لديك منه حكيم ما لديه استوني أجنون الخبير ما لديه فتاجر شامل عفتنا وعدد الخبير ما لديه خبير من الخبرة كخبرة يتصوص سجنه خبير يميلو سمنو عجب تبنو الله خبير نو إن الله الله الخبير إن الله خبير الله الله نجمع سؤال عجيب كبير كم يمتعنه من الخبرة يمتعنه خبرة مالت من دينه كتباله وهي الإحاطة مع كابل مالتنا في بواطن الأشياء ينجراتو تشين رجيك إنه وست رجيك هنا فارتشون لنا وست كم يسترشون مالتنا الإحاطة أكتب موت مالتنا من الخبرة يتعزنه خبرة من دينه كتباله شو يا خبران ترجم كوقاتو لا أجبتون ترجم تقلاتو علم ينملو كوقاتو عالم مالك من دونه تقلاتو علم وقاتن وقلاتو عالم عواكي تقلاتو تلزم خبرة كوقاتو خبير تقلاتو خبرة مالك وهي إحاطة ما كابن مالكنا ببواطن الأشعة ينقراتو تشين مستر وست مستر تلفل وما وق مالكنا خبرة مالك وظواهرها لا يوان مردات مالكنا لا يونم وستنم مردات أتفاكتواهم خبيرا بمعنى العالم هذا الجونة مثل ولكن العلماء من دون الملك العالم عموم والخبير خاصا يعني انه عمله انه خاصا عمنا خاص هل قبلت من القرص عمو يكون وسطن لا يون من يوقو من مالك عليم وسطن يستر من يوقو خبيه نو هذي يقولوا لسن باند لين يا مشكل باند لين خبرة يحاط أصول بدوات من الأشياء وظواهرها የነገራቱ ሲል ውስጥ ምስጥርና ላያስተውል መረዳት ነው ዓሊምን ይተካል ማለት ነው ዳይሬክት ዓሊምን ይተካል ዓሊምም ኸቢርም ኸቢርም ዓሊምም እዚህ ፍታቸው ባመጡ ይቃሉ ኸቢር ትሽይ አይባላል ኸቢር ትሽይ ኸቢር ትሽ ሶርፊዩ ምን ባሪ መስላችኋል ኸቢር ይخبرው እ ሲላችሁ ተደበቃችሁ ኸቢራ ኸቢርቱ ማለት ኸቢር ይخبرው ምን ማለት ነው ኸቢር ይخبرው ለምን ባሪ አጣቁት አባ አራቢ ባራክኛው ባብ ላይ መጣው አሊም ያለም እንዳል ኸቢርቱ ሸይ አይባላል اذا عرفت አወቅኩ ተረዳው على حقيقتي እውነታውን ተረዳውት ማለት ነው ኸቢርቱ አያችሁ على حقيقتي እውነታውን ነገሩን ውስጥ ምስጥሩን በትክክል the point is ይረዳው አንዳካል ምን ማለት ነው ኸቢረ ማለት ነው ኸቢርቱ ይባላል አሻ اذا عرفت ሰውቀው على حقيقته بدو بتكملت جلسته وسردته فهو سبحانه تراك يتجبوا جيتاكن على خبير خبيرنا الله من مالتنا اي الذي دقمه نسترون ينقراشون بأدكتل سي دقمه بتعام مرتبوني قبطوال خبير مالت اي الذي يا جيتا مالتنا احاطه يا كبدة ببواطن الاشياء ينقراشون مستر وخفاياها جد قوان كما احاطه عندك كبده هلو بظواهرها جلسوان عندك كبده هلو ይስጥሩን የሚያውቅ ማለት ነው እናንተ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ኸቢር የሚለው ለአላህ ሲያኔ ከተሰጠ ዓሊም የሚባለው እንደምትሰጠው ሊንባቢን አውላ ነው አረቅ ሆኖ ረቀቅ ያለችው ትርጉም ያዘችው ማንኛውና ያዘው ኸቢር ረቀቅ ያለ ትርጉም ይዟል ኸቢር ከሆነ ዓሊም መሆን የማይቀር ነው ለምን ውስጥ ምስጢር የሚያውቅ ላይን የሚያውቃል الذي أحاط ببواطن الأشياء نجراكو تنسترين من ردة وخلفياها دبقوان كما أحاط عندها كببة بظواهرها لا يوان من دمه والشاهد من الآية كذلك أنكت إمنا دينيو نتب لمنا دينيو ملك تنتب أن فيها كذلك أنكت الحاكم الخبير الملوذ إثبات إثمين كلت سجانيو سنع الرقاد قناة من أسمائه سبحانه كجيتاكين سجانيوت كلتو سجانيوت سجد ترقاق طوال من النامن الحكيم الخبير وهما النزو كلتو سجانيوت يتضمنان كلتو سجانيوت سمناتهم الله الحكيم البلال الله الخبير البلال سمنوا بقى سؤال لكي والحاكم بحاكم يهون البن والله إلا ما لكي الحاكم الخبير وهما النزو كلتو سجانيوت يتضمنان فوت أسو عقفو يزوال صفتين كلت بحر يفوتشن يزوال من صفاتي كجيفاتشن بحريات كجيفاتشن بحرياتوت كلت بحرياتوتشن يزوال وهما النزو كلت بحرياتوت الحكمة قبابنا والخبرة وسط مسكر المردة ينملوتن بوسط أسو يزوال النزو كلت سيامي هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.